إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ العلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إلى الحديث عن أدب جليل من آداب طالب العلم وخصلة كريمة من خصال طالب العلم، ألا وهي هجر الترفه. قال المؤلف حفظه الله: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. وعليه: فازور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ في هذا الموضع يتحدث المؤلف حفظه الله عن هذا الأدب الجميل، وهو هجر الترفه. هجر الترفه يعني الرفاهية الزائدة والتنعم الزائد. فيقول: ينبغي لطالب العلم أن يكون فيه خشونة ويتربى على الصبر والاحتمال ومجابهة المشاق. فيقول: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البذاذة من الإيمان. حديث رواه الإمام أبو داود في سننه، وابن ماجه وآخرون من أئمة الحديث أخرجوا هذا الحديث، وصححه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. وراوي الحديث هو أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه. والبذاذة هي ترك الرفاهية وترك التنعم. البذاذة هي يعني الخشونة، ترك الرفاهية وترك التنعم يعني الزائد. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الإيمان، يعني حتى لو وسع الله سبحانه وتعالى على المسلم وآتاه من أصناف النعم، فينبغي له أن يعد نفسه للمصاعب، لأن الأيام يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، كما قال في كتابه الكريم: تلك الأيام نداولها بين الناس، والله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. ويعني الإنسان لا يعلم ما يؤول به الأمر في العاقبة وفي مستقبل الأيام. فكل إنسان مهما وسع الله سبحانه وتعالى عليه من أصناف النعم، ما من إنسان إلا وهو معرض لأن يقدر عليه شيء من المحن من مرض أو حبس أو يعني أو فقر أو غير ذلك من الأمور، أو سفر مثلا يواجه فيه بعض المشاق أو المتاعب أو كذا، فينبغي للمسلم أن يكون متهيئا ومستعدا لذلك. والملاحظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تربيته لأصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه خشونة العيش، مع كونه كان قادرا صلى الله عليه وسلم أن يتنعم ويسكن القصور ويلبس الفاخرة من الثياب ويركب الفاخرة من الدواب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد اختار لنفسه يعني العيش الخشن ولأهل بيته. وطبيعة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه في ذلك العصر كانت الحياة يعني لا تخلو من خشونة ومشاق ومتاعب، فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بذلك. يعني لا مانع طبعا أن يوسع الإنسان على نفسه وكذا، ولكن يكون يعني مستعدا ومتهيئا بحيث يعني إذا قدر عليه شيء لا يخور ولا يجزع ويصيبه العجز، بل يكون يعني قادرا على مواجهة المصاعب ومواجهة المشاق. قال: وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، كتاب أرسله عمر رضي الله عنه، كتاب أرسله عمر رضي الله عنه إلى بعض أمرائه يوصيهم ويوصي من قبلهم من المسلمين. فمما جاء في هذا الكتاب أنه قال: وإياكم والتنعم وزي العجم، قال: وإياكم والتنعم وزي العجم. والعجم يعني غير العرب، وطبعا مقصود بهذا يعني غير العرب من غير المسلمين، فإن من أسلم من العجم لحق بالعرب وأخذ أحكامهم. فالقصد يعني أن عمر رضي الله عنه ينهى المسلمين عن التشبه بالأعاجم من غير المسلمين، خاصة لأن العرب في ذلك الوقت كانوا يعيشون في صحراء قاحلة، وطبيعة معيشتهم فيها يعني شدة وقسوة، بخلاف أهل الفرس والروم، أهل بلاد فارس وبلاد الروم، فكانوا يعيشون في القصور والأنهار والمعيشة التي فيها الراحة والنعيم الزائد. فكان عمر رضي الله عنه يوصي المسلمين يعني الذين سكنوا هذه البلاد ألا يعني يألفوا الترف الزائد، وأن يحافظوا على يعني شيء من خشونة العيش والتدرب على مواجهة المشاق. قال: وتمعددوا واخشوشنوا. تمعددوا يعني تشبهوا بإيه؟ بجدكم معد، يعني من أجداد العرب يعني التمعدد تشبه بأجداد العرب. فواخشوشنوا يعني كونوا من أهل الخشونة. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الخشونة ضد الليونة والتنعم. ويقول: لو أن الناس عملوا بهذه الوصية، يقول لو أن الناس عملوا بهذه الوصية، وصية عمر رضي الله عنه، سواء من طلبة العلم أو غير طلبة العلم لكان فيه خير كثير. لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال صار الأمر بالعكس، فالتنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا مشيدا، ولا يناله شيء من الأذى، لا برد في أيام البرد ولا حر في أيام الحر، ولا يمسه شيء إلى آخر يعني كلام. ثم يعني ذكر الشيخ رحمه الله يعني أن الإنسان المترف يعني مجرد أن يواجه أي محنة يعني أو مشقة تخور قواه ويعجز عن التصرف، بخلاف من درب نفسه واستعد ويعني عاش بعضا من حياته أو بعض أوقاته معيشة فيها شيء من الخشونة، فإنه يكون أهلا لتحمل المشاق ويكون ممن يعتمد عليه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، يعتمد عليه في مواجهة المشاق والصعاب. لذلك يعني كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن اختار الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعني من ضمن الحكم يعني أن بلادهم وطبيعة معيشتهم الخشنة التي فيها يعني قلة الترفه وقلة التنعم، هذا كان يعني مما يؤهلهم لنشر الإسلام و يعني القيام بالفتوحات العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فما كانوا ليصبروا على هذه يعني الفتوحات والأسفار وما يتعرضون له من الجوع والعطش والحر والبرد، يعني ما كانوا ليصبروا على ذلك إلا لأنهم يعني تدربوا على ذلك في طبيعة معيشتهم السابقة. يقول الشيخ: عليه فزور عن زيف الحضارة فإنه يؤنث الطباع، يعني لا تغتر بالحضارات الزائفة، لا تغتر بالحضارات الزائفة، ولا توسع على نفسك يعني في الرفاهية الزائدة، ولا تبالغ في النعيم، فإن ذلك يؤنث الطباع، يعني يجعل طباع الرجل كأنها طباع المرأة، يؤنث الطباع، يعني المرأة بطبيعتها يعني تنشأ في الحلية ويعني تعتني بالتجمل والتزين وتبالغ مثلا في ترجيل شعرها وتنميق ثيابها وكذا. فيقول يعني الذي يعيش من الرجال في نعيم ورفاهية ويعني يبالغ في تقليد أهل الحضارات يعني غير الإسلامية، فإن ذلك يحول طبعه إلى ما يشبه طبع الأنثى من المبالغة في العناية بمظهره وتنميق شكله وتضييع الأوقات الطويلة في ترجيل شعره وتحسين مظهره. طبعا كما ذكر المؤلف يقول يعني وإن كان منها شيات ليست محرمة، يعني ليست تحسين المنظر وتجميل الهيئة ليس ذلك مذموما، لكن القصد يعني الاعتدال والتوسط، يعني الغرض من هذا الكلام هو الحث على الاعتدال والوسطية في هذا الباب بلا إفراط ولا تفريط. ونجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتفاء أحيانا، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرنا بالاحتفاء أحيانا، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفاء، يعني أن نمشي حفاة أحيانا، ونهينا عن الترجل إلا غبا، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل، يعني ترجيل الشعر أو تسريح الشعر إلا غبا. وغبا بمعنى البعض قال يعني يوما بعد يوم، والآخرون قالوا يعني مرة بعد مرة، كانت الغب تأتي معنى أنك يعني مرة يعني تترجل ومرة تترك، فالقصد يعني بالترجل إلا غبا يعني الإنسان يعني لا يبالغ ولا يسرف يعني في العناية بمظهره، ولكن يعني يتوسط في ذلك. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي حافيا بصفة دائمة، ولكن أحيانا معنى يعني يغتنم مثلا بعض الفرص، يعني ممكن الإنسان إذا كان في حديقة أو على شاطئ بحر أو في مكان مثلا نظيف أو كذا، لا بأس الإنسان يدرب نفسه على المشي حافيا في بعض الأحيان، بحيث يعني إذا عرض له عارض أو كذا يعني يستطيع أن يكيف نفسه مع الظروف التي يتعرض لها ولا يجزع ولا يصيبه الهلع. وفي الحقيقة موضوع اللباس والعناية باللباس والعناية بالترجيل وكذا وردت فيه أحاديث يعني ظاهرها يوهم التعارض، لكن بحمد الله يعني يمكن طبعا التوفيق بينها والجمع بينها. فنجد عندنا يعني بعض النصوص تحث مثلا على العناية بترجيل الشعر مثلا وتحسينه يعني كما جاء في الحديث أن رجلا يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لمة، واللمة هي الشعر الذي يضرب المنكبين أو كذا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أفأرجلها؟ قال نعم وأكرمها، قال نعم وأكرمها. فكان هذا الصحابي رضي الله عنه كان يدهنها كل يوم مرتين أو كما جاء في الأثر أو في الحديث، فكان يدهنها كل يوم مرتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بترجيلها وإكرامها، قال نعم وأكرمها يعني اعتني بها وحسنها وكذا. وفي المقابل كما ذكرنا الحديث الآخر اللي هو نهى عن الترجل إلا غبا. طيب كيف نوفق بينهما؟ فالتوفيق بينهما يعني أن يقال من كان له شعر طويل مثلا إذا لم يرجله تبعثر وصار شكله يعني غير لائق أو كذا، فهذا ينبغي عليه أن يعتني بشعره وإلا يقصره، إما أن يقصره إذا كان يعني عاجزا عن إكرامه والعناية به بحيث يكون مظهره لائقا أو مقبولا، يعني إما أن يطيله ويعتني به ويحافظ على المظهر الحسن، وإما أن يقصره. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الحديث أيضا دخل عليه رجل يعني أشعث الشعر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال يعني ما بال أحدكم يعني يأتي كأنه شيطان يعني شعره يعني منتشر بطريقة يعني غير مقبولة أو غير لائقة أو كده. فالقصد التوسط يعني، فيفهم من الجمع بين الأحاديث أن الإنسان يعني إذا كان له شعر طويل أو كذا يعتني به، وإذا كان شعره مثلا يعني مظهره مقبول بدون يعني حاجة إلى مزيد من الإفراط والعناية الزائدة فيكتفي بهذا، المهم أن يكون المنظر العام مقبولا ولائقا، لكن لا يجعل الإنسان يعني معظم وقته واقفا أمام المرآة ويضيع الأوقات في يعني في تجميل الشعر وتزيينه وتحسينه وكذا. فالاعتدال هو المطلوب. كذلك أيضا في مسألة اللباس، فنجد مثلا أن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفي ذلك كبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الله تعالى جميل يحب الجمال، إن الله تعالى جميل يحب الجمال. وفي المقابل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل، من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل خيره الله يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل خيره الله يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. فأيضا كيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ يعني حديث يحث على أن يلبس الإنسان ثوبا جميلا ونعلا جميلة والله تعالى جميل يحب الجمال، وفي المقابل من ترك اللباس تواضعا لله خيره الله يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وحلل الإيمان هذا شيء غيبي، يعني الأصل أن الإيمان هذا أشياء يعني معنوية لكن يتحول يوم القيامة إلى يعني أشياء محسوسة ويكون هناك يعني حلل يقال عنها حلل الإيمان ويلبسها المؤمنون يوم القيامة، ويخير من ترك اللباس تواضعا لله في هذه الحلل ويختار أيها شاء. فالتوفيق أيضا بين هذه النصوص أن يقال يعني الغرض من هذه الأحاديث الحث على الوسطية والاعتدال في أمر اللباس، فالمطلوب من المسلم أن يلبس ثيابا يعني جميلة حسنة، لكن أيضا في نفس الوقت لا يسرف ولا يبالغ في يعني اقتناء يعني الثياب يعني الغالية الثمن جدا التي فيها إسراف يعني زائد عن الحد، ولا يكسر من تغيير الملابس وتنويعها بكيفية يعني فيها إسراف أو فيها تبذير أو كذا. فيلبس الإنسان يعني من أحسن ما يجد على قدر يعني استطاعته، لكن بدون أن يبالغ في ذلك. فيؤجر المسلم إذا ترك بعض اللباس الذي يقدر عليه، أن يكون قادرا على أن يلبس يعني بعض الثياب الفاخرة أو الفارهة ويتركها، ويكتفي مثلا بالدرجة التي هي دونها أو أقل منها تواضعا لله عز وجل، يعني خاصة إذا كان من حوله لا يستطيعون مجاراته في تلك الثياب يعني الفاخرة وكذا، فإذا تركها يعني تواضعا لله عز وجل حتى يعني لا يكسر قلوب الفقراء، ويكون لابسا مثلا شيئا بآلاف مؤلفة مثلا لا يستطيع يعني معظم من حوله أن يلبسوها وكذا، فإذا تركها ولبس يعني من الثياب التي يلبسها يعني عامة الناس أو كذا، فإذا فعل ذلك طلبا للثواب والأجر فإنه يؤجر ويسال. لكنه لو لبس الثياب النفيسة الغالية وكان قد كسب المال من حلال واشترى ثيابا مباحة ولو كانت غالية وهو قادر يعني على ذلك فهو حلال، ولكن لا شك يعني أنه إذا يعني تواضع فهذا من الخير. وخير الهدي وأكمل الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هديه أنه لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، فالثياب التي كانت موجودة عنده كان يلبسها صلى الله عليه وسلم، وكان ربما أهدى إليه الملوك بعض الثياب، يعني الملوك بعض الملوك أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا ك يعني جبة رومية أهداها إليه المقوقس ملك مصر في ذلك الوقت، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية يعني نفيسة وكذا، فكان يلبسها في العيدين ويوم الجمعة يتجمل بها صلى الله عليه وسلم، ويعني كان في معظم الأوقات يلبس من الثياب العادية التي يلبسها الناس، فكان يلبس الثياب الموجودة، وكان يحب البياض، كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم البياض يعني اللون الأبيض وكذا، فكان يلبس الثياب الموجودة المتوفرة وكذا، لا يتكلف يعني شيئا مفقودا يتطلبه مثلا أو يشتريه من بلاد أخرى ويدفع فيه الأثمان الباهظة وكذا، وفي نفس الوقت إذا وجد عنده ثوب حسن أو كذا لا يرده ويلبسه. فهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة يعني أن الإنسان عليه بالتوسط والاعتدال في جميع أموره، ومن ضمن هذه الأمور ما يتعلق بالعناية بالمظهر والهندام وما يتعلق باللباس وكذا، يعني لا يكون رسا مثلا خلق الثياب يلبس الثياب المرقعة المهترئة وكذا، إذا كان إلا إذا كان يعني عاجزا عن يعني عن غيرها فيكون معذورا، لكن إذا كان مقتدرا مثلا على أن يلبس ثيابا يعني سليمة وحسنة وكذا، فالإنسان يعني يلبس ثيابا حسنة ليست بالرثة ولا بالمرقعة ولا المشققة وكذا، مدام يعني قادرا على ذلك، وفي نفس الوقت لا يبالغ ولا يفرط يعني، بحيث يكون ممن يشار إليه بالبنان يعني أنه هو الأوحد زمانه في العناية بالمظهر والهندام. فيقول الشيخ يعني حفظه الله، يقول فازور عن زيف الحضارة فإنه يؤنس الطباع ويرخي الأعصاب، يعني يجعل الإنسان مدللا مترفا يشبه الرجل، يعني يصير مثل المرأة في العناية بالمظهر والمبالغة والإفراط في هذا. طبعا المرأة في هذا الأمر تختلف عن الرجل، لأن المرأة يعني مأمورة بالتزين ويشرع لها التزين لزوجها والعناية بالمظهر وكذا، فهناك يعني ما يغتفر في حق النساء ولكنه لا يليق بالرجال. يقول ويقيدك بخيط الأوهام، يعني الإنسان إذا أسرف في العناية بالمظهر يصبح كأنه موهوم طول ما هو ماشي، مثلا يخاف على ثوبه مثلا أن ينسني أو كذا، حتى وصل الأمر والعياذ بالله تعالى ببعض الناس يعني من شدة عنايته بكي مثلا بنطاله ولا كذا أنه لا يرضى يضيع الصلاة، مثلا ما يصلي حتى إذا ركع أو سجد تكسر البنطال والعياذ بالله أو كذا، والبعض يشغله العناية بالمظهر يعني حتى عن الصلاة، تجد وهو يصلي طول ما وقف يصلي مثلا يضبط الملابس ويعدل فيها، وإذا ركع وتحركت مثلا عن مكانها يرجع يضبطها ويعدلها، وأنه ساجد يرفع من السجود يضبط الملابس مرة أخرى، فمما يخل يعني بخشوعه في الصلاة، فيجعل الإنسان متعلقا بالأوهام وماشي مثلا في غاية الحذر أن يصيبه يعني ذرة تراب ولا قطرة ماء ولا كذا، يتلفت يمينا وشمالا وكذا، وإذا وقع شيء يكون في غاية الألم والحسرة ويظل يبحث عن منظفات وعن كذا. فالإسراف يعني والإفراط في هذا الأمر كما ذكر المؤلف يجعل الإنسان يعني مقيدا بالأوهام ويشتت ذهنه ويشغله عما خلق له وعما هو يعني أنفع وأعظم. قال ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك مشغول بالتأنق في ملبسك، يعني إذا صرت مسرفا على نفسك في العناية بالتجمل والتزين فإنك ستظل مكانك مشغولا بتحسين المنظر وتحسين الشكل، والمجدون أهل الجد يكونون معتنين بما هو أنفع ويصلون إلى غايتهم وأنت واقف في مكانه. قال وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحا، يعني هناك يعني أنواع وحالات من حالات التجمل والتزين وحسن المظهر واللباس الجميل، منها أشياء كثيرة يعني مباحة ليست محرمة ولكنها يعني تلك الثياب التي فيها مبالغة ومجاوزة للحد، يعني رغم أنها قد تكون مباحة ولكنها ليست من السمت الصالح الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، يعني ينبغي أن يكون عاديا يعني يلبس مثل ما يلبس الناس وكذا ولا يكون من أهل المبالغة والإفراط. قال والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ يقول لك يعني اللباس أمره مهم، يعني لماذا المؤلف هنا يعني أطال الكلام عن اللباس؟ ونجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بأمر اللباس في أحاديث كثيرة، لدرجة أنه في صحيح البخاري عندنا كتاب اللباس شرحناه يعني في هذا المسجد من قبل، يعني كتاب كامل من كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله يتعلق باللباس وأحكام اللباس، فما سبب العناية باللباس وبيان أحكامه وما يتعلق به؟ يقول لك لأن اللباس هو عنوان انتماء الشخص وتحديد له، من خلال اللباس نستطيع أن نحكم على هذا الشخص، النظرة الأولى للإنسان من خلال مظهره ولباسه تستطيع أن تحكم على انتمائه، يعني طبعا إذا كان هذا الإنسان مثلا يلبس أساور من الذهب وخواتم من الذهب وفي عنقه سلسلة ومش عارف كذا وقصات مثلا عجيبة من الشعر وثياب على يعني فيها تشبه يعني ببعض الفساق أو كذا، فمن خلال يعني نظرتك لهذا الشخص تستطيع أن تحكم على انتمائه وتعرف إلى أي يعني طريقة وإلى أي منهج ينتمي هذا الشخص. وفي المقابل يعني تجد إنسانا آخر مثلا قد حاول أن يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ملبسه، ويحاول أن يلبس من ثياب المسلمين والثياب التي تميز المسلمين وكذا. فمن خلال نظرتك يعني لهذا الشخص تستطيع أن تحكم عليه يعني وتحدد انتماءه، وخاصة في بالنسبة للنساء. فيعني بالنسبة للرجال قد يكون هناك بعض الثياب المشتركة التي يعني لا يستطيع الإنسان أن يحدد يعني من خلالها انتماء صاحبها، لكن بالنسبة للمرأة يعني ثياب المرأة المسلمة تكون يعني متميزة وواضحة، لا يمكن أن تلتبس بثياب المرأة غير المسلمة. فمن خلال يعني لباس المرأة أيضا تستطيع أن تحكم على منهجها وعلى هديها، وهل هي من المؤمنات التقيات المحافظات على أمر الله وحدود الله، أم هي من المتبرجات يعني الخارجات عن شرع الله تعالى. يقول: فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. يقول لك يعني طريقة لباس الإنسان يعني نوعية اللباس هذا شيء، وطريقة يعني لبسك لهذا اللباس مثلا من جهة يعني كيفية انتقائك واختيارك وعنايتك بالملبس وكذا وكيه ونظافته وطريقة لبسه إلى غير ذلك. فيقول لك يعني إنك يعني إذا نظرت إلى الإنسان فيمكن أن تأخذ فكرة عامة قبل أن تتعرف به وتتكلم معه، يمكنك أن تأخذ فكرة عن هذا الإنسان من خلال لباسه، من جهة يعني رصانته وتعقله، هل هو إنسان عاقل رصين أو أنه إنسان سفيه قليل العقل. يعني كما ذكرنا إذا كان إنسان ماشي لبس يعني قد قص شعره قصات يعني عجيبة وحلق بعضه وترك بعضه يعني شعره وصبغه مثلا بالألوان الفاقعة الأخضر والأزرق ومش عارف كذا، والسلاسل للرجال والأساور وكذا. فيمكن من خلال ذلك أنك تحكم على هذا الإنسان يعني إما بقلة العقل والسفه، وإما بأنه إنسان ترى إنسانا آخر يعني من خلال لباسه يمكن أن تحكم عليه بأنه إنسان عاقل ورصين. وقال: أو التمشيخ والرهبنة، يعني أحيانا أيضا بعض الناس يكون مقتدرا على أن يلبس الثياب يعني النظيفة المكوية يعني، ومع ذلك تجده مثلا يلبس يعني ثيابا مشققة أو مرقعة أو يعني يبالغ في يعني في العكس بقى، في يبالغ في يعني أن يظهر يعني بشكل يعني زي ما كما يقولون مبهدل يعني، والثياب يعني يبالغ في أن تكون يعني رثة ومهترئة ويعني غير معتنى بها، بحيث يعني بعض الناس قد يفعل ذلك رياء. طبعا النوايا عند الله سبحانه وتعالى يعلمها، يعني بعض الناس قد يفعل ذلك حسب طبيعته، إنه طبيعته مثلا غير مهتم يعني بهذه الأمور أو كذا، فوقع الأمر منه بغير تكلف يعني. ولكن هناك البعض مثلا يتعمد يعني أن يفعل ذلك حتى يقال: ما شاء الله هذا إنسان يعني رجل زاهد في الدنيا ويريد أن يظهر في صورة الشيخ أو في صورة الراهب، يعني الزاهد المعرض عن الدنيا. قال أو التصابي وحب الظهور. في المقابل برضو يعني أيضا الثياب قد تعطي انطباعا عن الإنسان أنه متصاب، يعني أن يكون الإنسان مثلا شيخا كبيرا أو امرأة مثلا عجوزا وكذا، وتلبس أو يلبس يعني ثيابا لا تليق إلا بالشباب الصغار حدثاء الأسنان. فالشيخ إذا لبس ثياب يعني الطفل أو الصبي، والمرأة يعني إذا لبست الكبيرة السن مثلا تلبس ثيابا لا تليق إلا يعني بطفلة صغيرة أو شابة في مقتبل العمر أو كذا، فهذا يعطي انطباعا بأن هذا الإنسان يتصابى، يعني يحاول أن يصغر نفسه ويظهر في عمر أقل من عمره. وقد تكون الثياب أيضا علامة على حب الإنسان للظهور، الإفراط يعني في مسألة يعني انتقاء لباس، يعني لا يستطيع مثلا أهل البلد أن يلبسوه بحيث يصبح هو الوحيد في مجتمعه الذي يعني يلبس هذا النوع النفيس جدا أو كذا. فبعض أنواع الثياب قد تعطي انطباعات يعني عن الإنسان، لكن طبعا كل هذه الأمور يعني مجرد يعني قرائن لا تكفي وحدها، لا تكفي وحدها يعني للحكم الدقيق يعني، ولكن مجرد علامات يعني تحتاج إلى الانضمام إلى علامات أخرى، يعني تكون علامة ثم من خلال أسلوب كلام الإنسان وحديثه وتصرفاته الأخرى وأعماله الأخرى نستطيع أن نأخذ تصورا يعني كاملا عن هذا الشخص. لكن اللباس سيكون يعني علامة من ضمن العلامات المهمة التي من خلالها نستطيع تقويم الشخص الذي أمامنا. فطبعا علاقة ذلك بطالب العلم أن طالب العلم ينبغي أن يكون يعني مقبولا عند الناس ويكون تقويمه حسنا عند من يتعلمون منه ويتلقون منه العلم، لأن المطلوب من طالب العلم أن يعني يكون في صورة ووضع يجعل الناس يقبلون عليه ويأخذون عنه ويستفيدون منه. لكن إذا كان طالب العلم يعني يلبس ثيابا تجعل الناس يحكمون عليه بأنه سفيه أو أنه قليل العقل أو أنه متصابي أو أنه كذا، فهذا سينفر الناس عنه وعن العلم الذي معه ويجعلهم لا يثقون فيما يقول حتى لو كان أعلم الناس، ولكن بسبب يعني عدم اعتنائه بهذه الأمور وظهوره في مظهر غير لائق فإنه سوف ينفر الناس عنه ويصد الناس عن الثقة فيما يبلغون. فيقول فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. خذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. يعني رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، يعني منع الناس أن يغتابوه. فينبغي المسلم أن يحاول أن يأخذ بالأسباب التي تكف عنه الغيبة واللمز والوقوع في عرض، فلا يعين الناس على الوقوع في عرضه وذكره بما لا يليق. فيقول لك يعني اختر من اللباس ما يزينك بين الناس ولا يشينك ولا يجعلك يعني عرضة لكلام الناس ولمز اللامزين. وأيضا كما يقال يعني في الأمثال وكذا، يعني كل ما يقولون في الأمثال يعني كل ما تحب أو ما تشتهي والبس ما يحبه الناس أو ما يشتهيه الناس، يعني من جهة الأكل أنت كل ما تشتهيه أنت واختر ما تحبه، لا أحد له علاقة يعني بما تأكل. لكن في اللباس لا تقول والله أنا على كيفي وأنا حر ألبس ما أشاء وكذا، لا يعني في اللباس البس ما يرغبه الناس يعني يكون مقبولا عند الناس، أنك لا تلبس لنفسك وأنه تلبس لغيرك، يعني بس اللباس الذي يكون مقبولا بين الناس، يعني لا يجلب لك سخرية الناس ولا انتقاص الناس ولا يعني الوقوع في عرضك. يعني يقول وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك. قل إذا تلاقى ملبسك، يعني نوعية اللباس وكيفية لبسك لهذا اللباس، يعني كيفية اللبس، يعني من جهة مثلا تلبسه معدولا أو مقلوبا أو يعني مائلا أو كذا، فيقول يعني نوعية اللباس وكيفية لبسك له إذا التقت يعني مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كانت نوعية يعني لائقة ومقبولة عند الناس، وكان ذلك مناسبا لما أعطاك الله تعالى من العلم الشرعي، كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. يقول لك يعني بل إنك إذا يعني جاهدت نفسك ولبست لباسا حتى وإن كنت يعني لا تميل إليه أو لا ترتاح إليه، ولكن نيتك أن هذا اللباس يعني يظهرك في مظهر حسن مقبول بين الناس، و يعني يشجعهم على التلقي عنك والأخذ عنك، فإنه يكون قربة إلى الله تعالى ويكون وسيلة إلى هداية الخلق للحق، يكون وسيلة إلى هداية الخلق للحق. طيب هل يعني هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان العلماء مثلا لهم لباس يميزهم عن بقية الناس؟ في الحقيقة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هناك يعني لباس خاص يميز العلماء عن غيرهم، يعني كان العلماء يلبسون نفس الثياب التي يلبسها عامة الناس، العلماء وطلبة العلم بصفة عامة كانوا يلبسون ما يلبسه عامة الناس، لكن بدأ يعني في العهد الأموي والعباسي وكذا بدأ يعني يتعارف الناس فيما بينهم على أن العلماء وطلبة العلم يكون عليهم الطيالسة، جمع طيلسان، طيلسان هذا زي يعني كأنه عبارة عن رداء كذا أسود، ويكون يعني من نوعية يعني معينة من الثياب وكذا، يوضع يلبس يعني فوق الثياب، يعني فوق القميص أو كذا، يجيب مثلا الطيلسان كذا زي الرداء الأسود كذا يضعه يعني فوق ثيابه، ربما أحيانا يوضع فوق العمامة أو يوضع فوق الكتف، فصار يعني العلماء وطلبة العلم يعني يلبسون الطيالسة أو كذا، ويصبح يعني هذا اللباس مميزا له، وتطور الأمر بعد ذلك يعني صار مثلا بحسب يعني اختلاف البلدان صار هناك يعني أعراف معينة في تمييز العلماء، مثلا مثل طريقة لباس الأزاهرة، الأزهريون مثلا علماء الأزهر وكذا الذين درسوا في جامع الأزهر أو جامعة الأزهر وكذا صاروا يتميزون بلباس معين، العمة والكاكولة وكذا، وكذلك مثلا في جزيرة العرب يعني أو في المملكة العربية السعودية وكذا تعرف الناس مثلا هناك أن العلماء وطلبة العلم لا يلبسون العقال، العقال الذي يوضع فوق الغترة أو الشماغ أو كذا، فتعرفوا يعني هناك أن العالم أو طالب العلم يستحيل يعني أن ترى عالما أو طالب علم عليه العقال، مع أنه مباح يعني لا حرج فيه، بس هو العرف يعني جرى بذلك أنه يعني، ففي هذه الحالة يعني مثلا العالم أو طالب العلم أو كذا إذا لبس عقالا فهذا يجعل الناس يعني ينظرون إليه في تلك البلاد أو كذا على أنه إنسان عامي وكذا، ولا مهما يحاول يعني أن يعلمهم أو يفيدهم ما يقبلون منه، يعني هذا مش منظر يعني عالم أو كذا، يعني كيف عالم ولبس، مع أنه يعني فمراعاة هذه الأعراف لا بأس بها، يعني العلماء يعني راعوا ذلك وتبعوا هذه الأعراف. كذلك هناك مثلا يعني من المتعارف عليه أيضا وقت الخطبة مثلا في جزيرة العرب يعني وكذا وقت الخطبة أو إلقاء المحاضرة أو كذا أن العالم يلبس البشت يعني أو اللي هو زي تعرفون البشت زي العباءة الرجالية يعني هذه التي تلبس مثلا فوق القميص والغترة وكذا ويلبس البشت، فتكون يعني أدعى للقبول وكذا. إذا جلس مثلا المعلم وليس عليه البشتة ولا عليه عقال ولا كذا، فالناس يعني ينظرون إليه بطريقة يعني تجعلهم لا يتقبلون منه. كذلك مثلا في مصر والشام يمكن كذلك أيضا، برضو بلاد الشام ومصر عندهم العمة والكاكولة واللباس الذي يشبه اللباس الأزهري، فتعارفوا يعني على أن العلماء يلبسون هذا اللباس وكذا، ويكون قبول الناس ممن يلبس هذا اللباس يعني أكثر من تقبلهم يعني ممن لا يلبس هذا اللباس أو كذا. فالقصد أنه لا بأس يعني إذا الإنسان راعى ويلبس يعني لباسا معينا يجعل الناس يتقبلون منه وينتفعون به، فإذا نوى ذلك فإنها تكون قربة يعني عند الله إن شاء الله ويؤجر على هذا. من اللطائف يعني أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كان يحكي أنه أول ما قدم يعني إلى الرياض ليدرس في المعهد العلمي، أول ما أسس المعهد العلمي في الرياض، فالشيخ بن عثيمين رحمه الله كان من أهل القصيم، وكان قد درس على علماء القصيم، وأبرزهم شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله تعالى أجمعين، فدرس عليه وتعلم منه وكذا. ثم في ذلك الوقت لم يكن هناك يعني جامعات ولا معاهد يعني شرعية نظامية، وإنما كان التعليم على طريقة الحلق في المساجد، كل عالم يدرس في مسجده وعنده طلابه في مسجده. فبدأ يعني لأول مرة كان في ذلك الوقت في المملكة يعني يؤسس معهد علمي، كان المعهد العلمي الوحيد يعني النظامي في ذلك الوقت، وكانت الدفعة الأولى من الطلاب كانت من 8 طلاب، صار 8 هؤلاء يعني بعد ذلك صاروا يعني أعمدة هيئة كبار العلماء بعد ذلك في المملكة، كلهم كبار العلماء، كان منهم يعني الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن قعود والشيخ ابن غديان وابن جبرين وبقية يعني 8. وكان هؤلاء يعني ذهبوا إلى المعهد للدراسة، وكان المدرسون في ذلك المعهد كان مدير المعهد الشيخ عبد الرزاق عفيه رحمه الله تعالى، وكان من ضمن المدرسين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى. فالشيخ ابن عثيمين يعني يحكي أنه أول ما قدم يعني وكان شابا في ذلك الوقت وقدم من القصيم للدراسة في ذلك المعهد، فيقول كان معتادا يعني في القصيم أن الشيخ أو الشيخ عبد الرحمن السعدي وكذا لا يلقي الدرس يعني إلا وعليه يعني الثوب والقميص هذا والطاقية والشماغ وعليه البشت يعني والثياب يعني معتنا بها وكذا. فذهب إلى المعهد يقول، فإذا يعني بالمدرس يعني يدخل علينا المدرس، كان الأول مرة يعني يرى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يعني، فيقول يعني دخل المدرس يعني وعليه ثياب يعني بالية وغير معتني ب يعني بكيها ولا يعني بحصن الهندام وكذا، وليس عليه بشت ولا عليه كذا، يقول يعني شكله كأنه رجل من البدو يعني من الأعراب. يقول أول ما رأيته يعني، فيقول الشيخ ابن عثيمين فقلت في نفسي يعني أول ما رأيته قبل أن يعني نستمع إلى درسه وكذا، قلت من هذا البدوي هذا الذي جاء يعني يدرسنا، وأترك درس الشيخ ابن سعدي في القصيم عشان أجي أحضر لهذا الرجل البدوي وكذا. فيقول يعني فبمجرد يعني يقول هذا الانطباع الأول يعني الذي أخذه عن الشيخ يعني قبل الدرس. فبدأ الشيخ طبعا محاضرته ويقول وإذا به يعني بحر لا ساحل له يعني، و يعني تبين له أن الخبر ليس كالخبر يعني وأن المظهر ليس ك. فالقصد يعني أنه يعني في بعض الأحيان يعني طريقة اللباس قد تعطي انطباعا بأن هذا الإنسان ليس معه شيء من العلم أو كذا، فربما هذا ربما نفر بعض الناس ومنعهم من الاستفادة. يعني والشيخ طبعا جلس واستمع، لكن ربما يأتي شخص آخر ويرى المنظر هكذا فينصرف مثلا ويعني ولا يحاول أن يستفيد أو كذا. كذلك أيضا أحيانا ربما يعني الإنسان إذا لبس لباس العلماء مثلا، يعني في مصر مثلا إذا الشخص لبس يعني العمامة الأزهرية واللباس الأزهري وكذا ومشي في الطريق، فالذي عنده فتوى وكذا يأتي إليه ويستفتيه ويسأله ويصير يعني معروفا بين الناس أنه عالم وكذا أو طالب علم، أو بينما إذا لم يلبس هذا اللباس ربما لا يأتي أحد يعني للاستفادة منه. فالقصد يعني أن العبرة بالنوايا، يعني إذا ترك اللباس تواضعا لله يعني وقصد التواضع كما فعل الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى ومن يعني اتبع طريقته، إذا ترك اللباس بغرض التواضع لله تعالى إن شاء الله يؤجر على نيته، وإذا لبس اللباس الذي يجعل الناس يقبلون على التعلم منه والاستفادة منه ونوى بذلك أيضا التقرب إلى الله تعالى ونفع الناس وكذا، فإنه إن شاء الله أيضا يؤجر على هذا. قال: وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب أو أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. ذكرنا أنه في عهد الصحابة رضي الله عنه كان القارئ كانت تطلق على العالم بصفة عامة، يعني كان القراء هم العلماء لأنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. فيقول عمر رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، يعني أحب أن أرى القارئ وعليه ثياب بيضاء نظيفة نقية كذا، فإنها يعني مما يعني يزيده يعني دهاء ويعني يشجع الناس على التعلم منه والاستفادة منه، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. الشيخ يعني يذكر العلة في هذا، يقول ليعظم في نفوس الناس، يعني إذا رأوه يعني وعليه هذه الثياب فيهابونه ويقدرونه ويحترمونه كذا من خلال يعني المظهر، ويكون ذلك يعني وسيلة إن شاء الله إلى احترام ما عنده من الخير والعلم والحق الذي يبلغهم إياه. قال: والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. الناس كما قال شيخ الإسلام كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، والقطا نوع من الطيور، نوع من الطيور ويسير في أسراب يعني كبيرة وكذا، وهذه الطيور يقتدي بعضها ببعض، إذا الطير الذي يقوده اتجه يمينا يتجهون يمينا، اتجه شمالا يتجهون شمالا. فيقول الناس كأسراب القطا يعني جبلوا على اقتداء بعضهم ببعض ومحبة تشبه بعضهم ببعض، فهذه الطبيعة البشرية. وابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته ذكر يعني كما ذكر آخرون يعني أن من سنن الله سبحانه وتعالى أن الناس بطبيعتهم يحبون التشبه بالأمة الغالبة المنتصرة، الناس دائما يحبون التشبه بالأمة الغالبة المنتصرة، فدائما الأمة الضعيفة تتشبه بالأمة القوية الغالبة. ولذلك يعني فإنه لما كان المسلمون يعني منتصرين وكانت السيادة لهم أيام يعني الأندلس، عندما كان المسلمون في الأندلس وأيام أمجاد المسلمين وعزهم، فالمسلمون ظلوا في الأندلس يعني نحو 9 قرون يحكمون الأندلس، وكانت الأندلس يعني مضرب المثل في الرقي العلمي والحضارة، فكان ملوك أوروبا يرحلون إلى يعني يرسلون أولادهم من الأمراء، يعني يرسلون أولادهم ويرسلون من البنين والبنات الأمراء والأميرات إلى الأندلس من أجل التعلم في بلاد المسلمين، يتعلمون هناك الطب والرياضيات والكيمياء والأحياء وغير ذلك من العلوم. كان المسلمون يعني قد برعوا في العلوم وتقدموا فيها، وكانت أوروبا في ذلك الوقت في قمة التخلف، اللي العصور التي يسمونها العصور الوسطى كانت بالنسبة لهم عصور الظلام والانحطاط وكذا، لكنها بالنسبة لنا معشر المسلمين كانت عصور التقدم والازدهار والحضارة بالنسبة للمسلمين. يعني دائما العصور الوسطى هذه يعني تطلق على، يعني أول ما تسمعها تشعر بالتخلف والانحدار وكذا، هذا بالنسبة لهم، لكن بالنسبة للمسلمين كانت تلك العصور عصور مجد الإسلام والمسلمين وحضارة المسلمين، فكانوا يرحلون إلى الأندلس للتعلم ثم يعودون إلى بلادهم، فكانوا يفتخرون بأن يلبسوا لباس المسلمين ويتكلموا ببعض الكلمات العربية. يعني كان الأوروبيون يتعلمون اللغة العربية في الأندلس لأنها كانت لغة العلم في ذلك الوقت، ويرجعون يفتخرون بالتكلم ببعض الكلمات العربية، يعني لدرجة أنه سبحان الله يعني محفوظ الآن في المتاحف، يعني في بريطانيا محفوظ في بعض المتاحف في بريطانيا، يعني بعض العملات الإنجليزية يعني التي يعني كان الملوك الإنجليزي يعني يضربون عملات ذهبية يعني، ومنقوش العملات باللغة اللاتينية ومنقوش عليها باللغة العربية يعني بعض العبارات، حتى إنه يعني وجدت بعض العملات الإنجليزية وقد كتبوا عليها، يعني كتب عليها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا كان يعني نقش عملة المسلمين، يعني فهم نقشوا على عملتهم، يعني نقش عملة المسلمين نقشوها على عملتهم يعني في بريطانيا في تلك العصور اللي هي الوسطى، وموجود في دائرة المعارف البريطانية يعني مقالة يعني قرأت ترجمة يعني عنها وكذا، يعني فيها نقاشات يعني عن سبب ختم بهذا. بعضهم يقول يعني انه على سبيل التشبه بالمسلمين، لان المسلمين يعني كانوا هم الامه القاهره في ذلك الوقت، فمحاباه لهم يعني مجاراه لهم، والبعض قالوا لانهم كانوا يدفعون الجزيه للمسلمين وكذا، فكانت هذه الدراهم ما كانتش للاستعمال يعني داخل بريطانيا، ولكن كانوا يختمون يضربون يعني سكون بعض العمله هكذا ويرسلونها يعني ك الضرائب التي كانوا يدفعونها للمسلمين وكذا ويرسلونها إليهم. المهم يعني أنه عندما كان المسلمون يعني ظاهرين وغالبين كانوا هم يتشبهون بالمسلمين في ملبسهم وفي لغتهم، وكان عندهم في ذلك الوقت أن لغة المسلمين هي أفضل لغة، ولباس المسلمين هو يعني اللباس المتحضر يعني الذي يدل على يعني علو الشأن. ويقال يعني انه يعني الى الان يعني في عندما يحصل الانسان على ماجستير او دكتوراه او كذا، اللباس الذي يلبس يعني يضعون عباءة وعمامة التي يضعونها فوق رؤوسهم، هذه يعني هذا تقليد اسلامي يعني من ايام ما كانوا يتعلمون في بلاد المسلمين وكذا، وعند حصولهم على الشهادة أو الإجازة يعني في نهاية الدراسة وكذا كانوا يلبسونهم العباءة ويضعون على رؤوسهم العمائم وكذا، فيعني هذا من بقايا يعني تشبه بالمسلمين وكذا. فطبعا يعني تلك الأيام نداولها بين الناس كما قال الله سبحانه وتعالى، الآن طبعا تغير الوضع وصار يعني المسلمون مستضعفين وصارت الغلبة لأمم أخرى، فلذلك تجد يعني من المسلمين من صار يتباهى ب يعني بالتشبه بالأمم الغالبة أو المنتصرة في ملبسها وفي هيئتها وفي عاداتها وفي لغتها وفي غير ذلك يعني من الأمور. فالقصد يعني أن المسلم يعني حتى ولو قدر عليه يعني شيء من الاستضعاف أو كذا، لا ينسى أنه من أمة عزيزة، وأن قدوته النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا ينبهر بزيف يعني الحضارات غير الإسلامية، ولا مانع أن المسلم ينتقي منها ما ينفع وما يفيد، ولكن يعني لا يأخذه الانبهار ولا ينساق وراء الغرب يعني في تقليده، ولا يظن أن المسلم يعني أن اللباس الغربي أو العادات الغربية أنها يعني هي دليل الحضارة وهي عنوان الرقي وكذا، وإنما هذا فقط يعني أمر مؤقت بسبب أنهم علوا وغلبوا وانتصروا، وإلا فلو كان يعني العكس لكانت يعني عاداتهم وهيئاتهم ولباسهم لكان يعني علامة التخلف والرجعية كما كان الوضع من قبل. يقول: فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستكثر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. هنا أتكلم عن اللباس الإفرنجي زي البنطلون والقميص والكرافتة والبدلة وما أشبه ذلك، فيقول: فغير خاف عليك حكمه. حقيقة المؤلفة هنا يعني أجمل وأحالك يعني إلى فتاوى أهل العلم في موضوع اللباس الإفرنجي، والحكم في هذا اللباس في الحقيقة أنه فيه تفصيل كما في فتاوى العلماء المعتبرين أنه فيه تفصيل، فيعني قالوا إن من اللباس الإفرنجي ما شاع بين المسلمين وصار لا يميزهم عن المسلمين، بل صار لباسا عاما مشتركا بين المسلم وغير المسلم، فهذا النوع من اللباس لا يعتبر فيه التشبه، يعني زي البنطلون والقميص وكذا في معظم البلدان الإسلامية، يعني مسألة التشبه بالمشركين أو التشبه بغير المسلمين كما ذكر العلماء أنها مسألة يعني تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأزمان، فرب لباس يحكم بأنه فيه تشبه في بلد معين أو في زمن معين، ولا يحكم بأنه تشبه في زمن آخر أو في بلد آخر، فعلى حسب يعني البلد التي يقيم فيها الإنسان والزمن الذي يعيش فيه الإنسان، فإذا كنت تقيم في بلد يعني كعامة البلدان الآن سواء بلاد المسلمين أو غيرها لبس البنطلون والقميص والإفرنجي ولبس البدلة وحتى الكرافتة وكذا، إذا كان هذا اللباس قد شاع بين الناس وصار يلبسه المسلم وغير المسلم، بحيث إذا رأيت شخصا يلبس هذا اللباس لا يقع في ذهنك لأول وهلة أنه بالضرورة أنه إنسان غير مسلم أو إنسان متشبه بالمشركين، وإنما يعني هذا لباس عام وشائع بين الناس، وفي هذه الحالة لا بأس بلبسه ويكون مباحا في هذه الحالة، لكن الذي ينهى عنه هو لباس المشركين الذي يميز يعني طائفة منهم أو صنفا منهم أو شخصا منهم، ففي هذه الحالة إذا كان هذا اللباس يعني إذا رأيت لابسه حسبته يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو غير ذلك، ففي هذه الحالة يحرم لبسه إذا كان يميز يعني طائفة من غير المسلمين عن المسلمين. من أمثلة ذلك مثلا طاقية اليهود، مثلا اليهود لهم طاقية يعني مميزة ولا شكل يعني معروف أو كذا، فهنا لا يجوز للمسلم يلبس إيه طاقية اليهود، ولا لبس القساوسة يجي يلبس اللباس الذي يلبسه القساوسة مثلا، فهذا لباس يعني يميز غير المسلمين، ولا عمامة الهندوس السيخ ولا شو اسمه عمامة السيخ، ولا الإزار والرداء الأحمر اللي هو تبع الرهبان البوذيين ولا كذا، فهناك طبعا أشكال يعني وأنواع معينة من اللباس فيها تشبه بطوائف من المشركين، فهذه التي يعني يحرم على المسلم أن يلبسها، لأن هذه اللباس ليست من هدي المسلمين، وبمجرد أن يلبسها شخص، إذا رأيت شخصا في الطريق عليه يعني قبعة اليهود ولا عليه عمامة السيخ ولا كذا، مباشرة يعني لن يخطر في ذلك أنه مسلم، فهذا يكون من اللباس المحرم الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك أيضا إذا كان هناك يعني بعض الفساق، أحيانا بعض الممثلين أو المطربين أو اللاعبين أو كذا، يخرج يعني بتقليعة مثلا غريبة أو كذا ويكون متميزا بها، شاف يعني نسمع أن بعضهم شاف في لاعب ولا ممثل ولا كذا أحطل أظافره باللون الأسود، هو رجل وكذا وطلع أظافره باللون الأسود، فيجي بعض السفهاء مثلا المسلمين يجي يطلي أظافره باللون الأسود مثلا تشبها باللاعب الفلاني أو الممثل الفلاني، أو يلبس مثلا ثيابا عجيبة الشكل كذا، يعني بحيث يعني لا يكون أحد في العالم يعني يلبس هذا الثياب هذه الثياب إلا هو، فمن لبس ثيابه وتشبه به فهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بقوم علامة على محبتهم والرغبة في اتباعهم، وتؤدي بالإنسان إلى أن يحشر معهم والعياذ بالله تعالى. لكن كما ذكرنا يعني بالنسبة للباس الشائع الذي يعني جرت العادة أنه يلبسه المسلم وغير المسلم، فبحيث صار لباسا مشتركا بين الناس، فهذا لا يعتبر من التشبه بالمشركين. مسألة الكرافتة بالذات وقع فيها كلام يعني طويل لأهل العلم، هل هي يعني منهي عنها أم لا؟ والسبب في ذلك أنه توجد يعني روايات تاريخية عن نشأة الكرافتة وكذا، يعني يحكى أو يقال يعني أنها كانت بديلا عن الصليب أو كذا، أنهم كانوا يضعون صليبا في أعناقهم، وبعدين بدلا من الصليب مش عارف وضعوا الكرافتة لبسوها يعني كبديل عن الصليب أو شيء من هذا القبيل. قال إن الكروات هم الذين لبسوها بديلا عن الصليب، وذلك كرافتة يعني نسبة إلى كرواتيا أو شيء من هذا القبيل. فالمهم يعني البعض يعني قال إن الكرافتة هذه يعني كأنها صليب فينهى عن لبسها لهذا السبب أو كذا، لكن في الحقيقة يعني مثل هذه الحكايات يعني لا يعتمد عليها، والعبرة ليست بأصل اللباس وقصة اختراعه وكذا، وإنما العبرة بالواقع وحقيقة الحال، يعني حتى لو كانت هذه القصة صحيحة وكانت بداية لبس الكرافتة كبديل عن الصليب، فإن الأمر تغير يعني وتحول الأمر وصارت بعد ذلك يعني لباسا شائعا، وهي يعني شكلها الحالي ليس فيه تشبه بالصليب، الصليب يكون أربعة يعني أضلاع وكذا، وهذه يعني لا تشبه الصليب يعني لا من قريب ولا من بعيد، فالراجح يعني أنه لا حرج في لبسها ولا تدخل في التشبه، لأنها صارت من اللباس الشائع الذي يلبسه المسلم وغير المسلم، ولا نهي عنها بذاتها، يعني ليس هناك نهي مثلا خاص بها، ولا تدخل في التشبه لأنها شاعت بين الناس فتكون داخلة في دائرة المباح. والمؤلف يعني رحمه الله أو حفظه الله لخص خلاصة هذا الباب في الأسطر الأخيرة، أنه قال: ليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع. يقول لك يعني ليس المطلوب الإنسان يلبس لباسا مشوها، ولكن القصد أن الإنسان يقتصد ويعتدل في ملبسه. طيب انتقل بعد ذلك إلى أدب آخر إن شاء الله نمر عليه سريعا في 5 دقائق إن شاء الله، 7 دقائق، طيب إن شاء الله 7 دقائق ونتوقف عندها إن شاء الله. قال: الإعراض عن مجالس اللغو. قال: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك. فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. فهنا يوصي المؤلف حفظه الله طالب العلم بأدب عظيم من آداب طلب العلم، وهو الإعراض عن اللغو، الإعراض عن اللغو. وهذا الأدب يعني مستفاد من قول الله سبحانه وتعالى: والذين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: والذين هم عن اللغو معرضون. فالمؤمن يعرض عن اللغو، واللغو هو ما لا ينفع، يعني اللغو المقصود به ما لا ينفع. وما لا ينفع ينقسم إلى قسمين: قسم لا ينفع ولا يضر، قسم لا ينفع ويضر. فإذن اللغو هو ما لا ينفع أو ما لا فائدة فيه، أو ما لا نفع فيه أو لا فائدة فيه. وهذا الذي لا فائدة فيه أو لا نفع فيه قد يكون لا مضرة فيه أيضا، وقد يكون فيه مضرة. واللغو يعني أحيانا يطلق على لغو الحديث، لغو الحديث وهو الغالب يعني في الاستعمال، أننا إذا أطلقنا اللغو نريد به الكلام الذي لا نفع فيه أو لا فائدة فيه. وأحيانا يطلق بمعنى أعم فيشمل الكلام والأفعال، يعني لا يكون مقتصرا على القول بل يشمل أيضا الأفعال التي لا نفع فيها وأي شيء لا نفع فيه. فيقول: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر، يعني الذين يقترفون المنكرات في ناديهم. والنادي هو مجتمع القوم، مكان اجتماع القوم، اجتماع الناس. فإذا كان هناك يعني أقوام يجتمعون على المنكر، يعني يجتمعون على الغيبة والنميمة والكذب والتنابز بالألقاب والسخرية من الآخرين وغير ذلك من الأمور المحرمة، أو الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى، فلا تقعد مع هؤلاء الأقوام. كذلك أيضا إذا كان هناك أقوام يعني يقعدون للكلام الفارغ الذي لا نفع فيه حتى ولو لم يكن فيه مضرة، لكنه مجرد يعني تضييع أوقات. بعض الناس يعني يجلسون الساعات الطوال في الكلام التافه السخيف الذي يعني تقوم عقبه من المجلس ولم تنتفع بشيء ولم تستفد بشيء. فهذه المجالس أيضا ينبغي لك أن تجتنبها، وأن تجلس مع من تنتفع بمجالسته. مما ورد في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وإذا الإنسان يعني إذا جلس في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله عز وجل، يعني يجب عليه إما أن ينكر عليهم وينهاهم عن ذلك، وإما أن يقوم عن المجلس، لأنه إذا قعد معهم ولم يقم وهو قادر على مفارقة المجلس أو على نهيهم فإنه مثلهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ونفس الشيء ينطبق على المجالس التي فيها كلام محرم من الغيبة والنميمة والبهتان ونحو ذلك. فأيضا إذا جلس معهم يعني إما يعني الواجب عليه الشرع في هذه الحالة إما ينكر عليهم إذا قدر على ذلك وينصحهم ويحذرهم مما هم فيه، وإذا لم يقدر على هذا فإنه عليه أن يفارق هذا المجلس ويتركه. إذا عجز عن هذا وهذا فلينكر على الأقل بقلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من يعني صفة سيء الخلق قال: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، الثرثارون والثرثار هو الذي يكسر من الكلام الذي لا فائدة فيه ولا نفع فيه. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر كلامه كثر سقطه يعني خطأه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به، كانت النار أولى به. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصمت، إذا لم يقل الإنسان خيرا فليصمت، يعني الصمت أحسن من أن يتكلم بما لا نفع فيه ولا فائدة فيه. فجاء عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، من صمت نجا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث من صمت نجا رواه أحمد والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان من هدي السلف يعني تقليل الكلام إلا بما فيه نفع وبما فيه خير. طيب هل معنى ذلك يعني أن الإنسان مثلا لا يتكلم أبدا في أمور مباحة، يعني زي الحديث عن السيارات ولا عن البيوت ولا عن أنواع الطعام ولا كذا، الأخبار السياسية، عن أمثال هذه الأمور، هل يعني الإنسان يمتنع تماما من هذا؟ لا طبعا، ليس المقصود أن يمتنع تماما من هذا، ولكن يقلل منه قدر الإمكان ويحاول أن يقتصر على المفيد ويشغل وقته بما هو أنفع وأحسن، ويغتفر من ذلك مثلا ما يكون على سبيل المؤانسة للضيف أو المؤانسة للصديق أو كذا، لكن يقلل الإنسان من هذا قدر الإمكان ويحاول أن يستفيد بوقته فيما هو أنفع، لأن العمر محدود والوقت يعني قليل، وينبغي المسلم يعني أن يقلل كلامه، ولأنه في العادة يعني الكلام في تلك الأمور حتى ولو كانت مباحة فإن كثرته ربما توقع في الخطأ. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أراد الكلام، يعني إذا أراد الإنسان الكلام، فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. ومما ورد في هذا أيضا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال له رجل: أوصني. فقال: لا تتكلم. فقال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم؟ قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. وقال رجل في حضور المعافى ابن عمران رحمه الله أحد سلفنا الصالحين، قال رجل في حضرته: ما أشد البرد اليوم؟ رجل قال: ما أشد البرد اليوم؟ فالتفت إليه المعافى ابن عمران رحمه الله وقال: استدفأت الآن؟ يعني ما قلت ما أشد البرد اليوم، هل الآن يعني استدفأ؟ لو سكت لكان خيرا لك. يعني هناك يعني عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني ملكان يسجلان كل لفظة يتكلم بها الإنسان، سجلت عليك يعني كلمة ملأت بها صحيفتك بدون فائدة وما حصلت من ورائها نفع. وقال محمد بن القاسم، قال أبو بكر محمد بن القاسم: كان شيخنا أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى إذا أخطأ أحد بين يديه قال: أي سكتة فاتتك. كان أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله أحد فقهاء الشافعية الكبار، إذا أخطأ أحد يعني تكلم وأخطأ، قال: أي سكتة فاتتك، يعني فلو كنت سكت يعني عن هذا الخطأ لكان أحسن. القصد يعني أن السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني كان يؤثر عنه قلة الكلام إلا فيما فيه نفع، وإذا تكلموا في الأمور المباحة يعني يختصرون قدر الإمكان ويقتصرون على المفيد النافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. طيب في سؤال أو شيء؟ نعم. نعم. أخونا يسأل عن حكم ارتداء الدبلة، يعني الدبلة لمن لا يعرفها يعني نوع من الخواتيم يعني، لكن ليس لها فصوص ولا تكون يعني رفيعة هكذا يعني عبارة عن حلقة. ف يعني الصحيح في حكمها هو الجواز إن شاء الله تعالى. البعض بعض أهل العلم يعني منع من لبس الدبلة، طبعا العادة المعمول بها في بعض البلاد العربية أو كذا أنها تلبس عند الزواج أو كذا يعني، حتى لهم تقاليد مش عارف لما مش عارف أظن لما تخطب في الخطوبة في اليمين وبعد العقد في الشمال ولا بعد الدخول ولا بعد العقد تصير في الشمال، يلبسونها في اليد اليمنى عند الخطبة وبعدين بعد العقد تنقل اليد اليسرى وبشكل ولها طقوس كده يعني، والخاطب مش عارف هو يلبسها المخطوبة أو مش عارف. وأحيانا بعض الرجال يلبسون دبلة من الذهب، فطبعا يعني إذا اقترن بها شيء محرم هذا أمر آخر يعني، إذا كانت من ذهب ولابسها رجل فهنا تكون حراما لهذا السبب، وإذا الرجل ألبسها لمخطوبته قبل أن يعقد عليها فالمخطوبة في حكم المرأة الأجنبية يعني ليس له أن يعني يلبسها ويمسها وكذا. ف يعني إذا اقترن بها ما يدعو إلى التحريم فهي حرام، لكن إذا كانت مثلا من فضة ولم يقترن بها يعني معتقد باطل أيضا، يعني بعض الناس يكون عنده معتقدات أن هذه الدبلة يعني مثلا المرأة تخطب فتلبس الدبلة أو تتزوج بعد الزواج وكذا، فإنها يعني إذا خلعت هذه تكون علامة على الطلاق يعني أو فسخ الخطبة أو الطلاق، فتخلع الدبلة يعني إذا رأوا المرأة مثلا تمشي وليس على دبلة يقول لك أنها يعني طلقت ولا فأحيانا يحصل بعض الناس يتشائم يعني يظل لابسها وعنده تشاؤم انه لو خلعها يبقى هتحصل مشكله بينه وبين زوجته وكذا، فاذا اقترن بها يعني اعتقاد محرم او اصبح فيها تطير او كذا فتمنع لهذا، لكن يعني اذا لم يقترن بها شيء من هذه الاعتقادات ولبسها كانها خاتم يعني من اجل الزينه او كذا، او لبستها المراه يعني كخاتم من غرض التزين فتكون مباحه يعني ان شاء الله ولا حرج فيها. وبرضو البعض يقول لك ان هي من جهة الاصل التاريخي لها، يقول لك ان النصارى يعني مش عارف يقولون باسم الاب والابن مش عارف الروح القدس وكذا، وبعدين يعدون واحد اثنين ثلاثة ويلبسوها في اصبع معين بطريقة معينة، فيقال انها عادة يعني نصرانية وانها دلالة على التسليف والعياذ بالله تعالى وكذا. فكما ذكرنا في موضوع الترافتة يعني مثل هذه الحكايات يعني ليس لها يعني خطام ولا زمام أو حكاية يعني ليس لها أسانيد ولا يدرى يعني صدق أو كذب أو الله تعالى أعلم بها، ونحن لسنا مطالبين يعني بهذه الحكايات يعني، هي الآن لباس شاع بين الناس ويلبسه المسلم وغير المسلم، ولكن طبعا يظل الأحوط والأحسن من أراد يعني أن يتقي الشبهات يظل الأحوط والأحسن أن الإنسان يتقي الشبهات يعني ويتركها، يكون هذا أفضل يعني، لكن من لبسها يعني لا ينكر عليه إذا كانت من فضة بالنسبة للرجل، أو من المرأة تلبسها سواء من ذهب أو من فضة لا بأس، ولا يرتبط بها يعني اعتقاد محرم أو تصرف محرم. طيب هنا بعض الأسئلة، سؤال يقول توفي أحدهم وهو شخص مسلم وعند مراجعة أهله لحساباته في البنك علم أنه كان قد اشترك مع أحد المنظمات التبشيرية النصرانية في التكفل بطفل في إحدى الدول، كان هذا الطفل من غير المسلمين، فهل يعتبر عمله ذلك صدقة وهل يواصل أهله هذا العمل بالنيابة عنه أم لا؟ الجواب يعني الأمر يحتاج في الحقيقة إلى مزيد يعني من الاستفسار والمتابعة يعني، هو طبعا كفالة طفل غير مسلم هذا لا بأس به وهو من الأعمال الصالحة يعني، لا بأس الإنسان يكفل طفلا يتيما سواء كان مسلما أو غير مسلم، لكن فقط المسألة يعني تحتاج إلى استفسار عن نوعية هذه المنظمة التبشيرية، يعني هل تقوم، هل هذا المال يساعد على تنصير هذا الطفل المسلم، أو أنهم يعني يستعينون بهذا المال على دعوته إلى النصرانية أو إبعاده عن الإسلام أو كذا. إذا كان الأمر كذلك فلا يعينون على هذا ويكفلون به طفلا مسلما يعني، أو بالتعاون مع منظمة إسلامية، وتوجد كثير من المنظمات الإسلامية التي تكفل أيتاما مسلمين لوقايتهم من أضرار التنصير والتبشير. ومنها يعني منظمة أراها، أخواننا في منظمة أراها ومكتبهم يعني أظن في مسجد الهدى، يعني مبنى مسجد الهدى أو قريب منه، يكفلون يعني آلاف الأيتام في الصومال وكذا. وأظن أيضا مؤسسة كاين هارد أو كذا عندهم أيضا كفالة لبعض الأيتام في فلسطين وكذا، فيمكن يعني تعاون مع إحدى هذه المنظمات الإسلامية في كفالة طفل مسلم، يكون هذا يعني أحسن. إلا إذا يعني تحروا عن هذه المؤسسة ووجدوا أنها تقوم يعني بأعمال يعني إنسانية يعني أو خيرية محضة بدون دعوة إلى التنصير، وبدون يعني فقط مجرد أنهم يطعمونه ويسقونه ويعلمونه وينفقون عليه بدون يعني ضغوط عليه لتغيير دينه أو تحريض له على ترك الإسلام، فإذا كان الأمر كذلك يمكن أن يستمر معهم، وإلا فليتركهم ولينتقل إلى كفالة يعني طفل مسلم في بلد إسلامية أو عن طريق منظمة إسلامية. حاضر، تفضل. طيب، في سؤال هنا يقول السائل: هل يجوز أن يعمل الرجل في قيادة السياقة يعني سواء كان سائق تاكسي أو أتوبيس مدارس، وهل يجوز أن يعمل في البريد أم لا؟ الجواب: نعم يجوز إن شاء الله، لا حرج على المسلم أن يعمل سائقا لسيارة أجرة أو سائقا لأتوبيس مدارس أو سائقا لعربة البريد لتوزيع الخطابات، كلها إن شاء الله من الأعمال المباحة في أصلها، ويتقي الله سبحانه وتعالى ويجتنب يعني ما يتخلل يعني هذه الأعمال، مثلها مثل أي عمل قد يتخلله بعض الأشياء المحرمة يحرص على اجتنابها، ولكن أصل العمل هو مباح يعني لا حرج فيه إن شاء الله. نعم، في السؤال إن شاء الله. نعم، موضوع الإسلام. نعم، سؤال عن موضوع الإسبال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ففي الحقيقة يعني جمهور الفقهاء قالوا إن هذا الحديث يحمل على من أطال ثوبه وجعله أسفل من الكعبين على سبيل الكبر أو على سبيل الخيلاء والتعالي على الآخرين والاختيال بنفسه، كما كانت عادتهم يعني في ذلك الزمان يعني يطيلون الثياب اختيالا، كأنه يعني إنسان عنده يعني من المال ما يكفي ليلبس ثوبا يعني طويلا يجر في الأرض وكذا. فإذا كان على سبيل الخيلاء فيحرم، وأما إذا لم يكن على سبيل الخيلاء فيباح، وهذا قول جمهور الفقهاء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك في أحاديث أخرى، قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ولما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. يعني جمهور الفقهاء قيدوا حديث ما أسفل من الك... الكعبين من الإزار ففي النار، قيدوه بالنصوص الأخرى التي ورد فيها أن هذا الوعيد من أجل الخيلاء. وقالوا يعني ما يدل على ذلك يعني أنه ورد في حقه وعيد شديد يعني لا يتناسب يعني في الشريعة أن يكون هذا الوعيد إلا على عمل عظيم يعني مثل الكبر والخيلاء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل إزاره والمنان الذي يبيع سلعته بالحلف الكاذب أو كذا. فكون الإنسان يعني لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم على إسبال الإزار، فقالوا هذا الوعيد يعني الظاهر أنه في حق من فعل ذلك كبرا وخيلاء، أما من لم يفعله كبرا ولا خيلاء فإنه يعفى عنه إن شاء الله تعالى. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء سلفا وخلفا من جميع المذاهب. لكن طبعا ذهب بعض العلماء إلى أن جر الإزار أو إطالة الإزار أسفل من الكعبين أنه حرام سواء على سبيل الخيلاء أو على غير سبيل الخيلاء. وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم هل هذا الحكم خاص بالإزار أو يعم جميع أصناف الثياب. بعضهم خصه بالإزار لورود الحديث به، والبعض يعني عمه في جميع أصناف الثياب. فبناء عليه يعلم يعني حكم البنطلون أنه إذا كان أسفل من الكعبين فعلى مذهب الجمهور لا حرج فيه إذا لم يكن على سبيل الخيلاء طبعا، وأما إذا كان على سبيل الخيلاء فيحرم. وعلى مذهب من يقول بتحريم الإسبال في جميع الثياب فيكون حراما، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.